قال ما تسميت حقيقة الحضار يا الله على كيف ولقد لسنا كل شيء فعلوا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان من المتقين يلا إن المتقين في جنات ونهر

الله الله الله الله بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل يوم هو في هذا العصر إن كان لك أخ في مصر ستظل أبدا الظهر حمدي محمود جامع. والسلام عليكم.